بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول بعض الاستثناءات التي حباها الله تعالى لسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نبدأ في هذا الحديث نقدم بإذن الله تعالى مقدمة وهذه المقدمة هي أن هنالك سمة ملحوظة في جميع السنن الإلهية، سواء كانت هذه السنن تتعلق بالتاريخ أو بالمجتمع أو بالطبيعة، وهذه السمة هي سمة الاضطراد، وبعبارة أخرى سمة الثبات. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ويقول: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الشيء الذي يبدو في بادئ النظر أن مفهوم التبديل يختلف عن مفهوم التحويل. التحويل يعني تبدل في الموقع مع ثبات في الصفة، هذا تحويل. الصفة ثابتة ولكن الموقع يتبدل يتحول، بينما التبديل يعني ثبات في الموقع وتبدل في الصفة. سنن الله سبحانه وتعالى لا تقبل التبديل ولا تقبل التحويل. وكلمة لن في هذه الآية تفيد تأبيد النفي. الله لا يقول لا تجد، وإنما يقول لن تجد، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. هذه طبيعة السنن الإلهية، سواء كانت متعلقة بالطبيعة أو كانت متعلقة بالمجتمع أو كانت متعلقة بالتاريخ. إحدى الاستثناءات الكبرى من السنن الإلهية الثابتة قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لعله هذا الاستثناء الإلهي نابع من أن العمل الذي قام به سيد الشهداء كان عملا استثنائيا. نحن لا نجد في التاريخ مثيلا لهذا العمل، ولن نجد في التاريخ مثيلا لهذا العمل. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يمثل قمة في التضحية، والله تعالى على أثر ابتلائه بتلك الكلمات أعطاه مقام الإمامة، امتحنه في نفسه وامتحنه في ولده وامتحنه في أهله، فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ولكن أين الامتحان الذي قدمه نبي الله إبراهيم والامتحان الذي قدمه سيد الشهداء؟ هل يمكن أن نقارن الامتحان الذي ابتلى الله به نبيه إبراهيم في أهله مع الامتحان الذي ابتلى الله به الحسين في أهله؟ نبي الله إبراهيم قام بتضحية كبرى، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ترك هؤلاء الأهل في ذلك البر الأقفر، وهذه تضحية كبرى. قالت له زوجته هاجر: إلى من تكلنا في هذا البر الأقفر؟ فقال: أكلكم إلى الله. عملية نسمعها ولكنها عملية شاقة. أين هذا الامتحان؟ والامتحان الذي ابتلى الله به سيد الشهداء في أهله، هذا الامتحان الذي لا نظير له في التاريخ. الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي خنقتني العبرة، وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. أين ذلك الامتحان وهذا الامتحان؟ أين ذلك الامتحان على عظمته؟ امتحان نبي الله إبراهيم كان عظيما جدا، أن يأتي أب في كهولته ويذبح ولده، هذا امتحان شاق جدا. وفي دعاء نقرأه في مفاتيح الجنان: يا ممسك، مضمون الكلمات لعله: يدي إبراهيم عن ذبح ولده بعد كهولته، مضمون العبارات. فهذا الامتحان الكبير الذي ابتلى الله به إبراهيم، أين هذا من الامتحان الذي امتحن به سيد الشهداء في أولاده، في إخوته، في أهل بيته، في أصحابه؟ في طفله الرضيع، أين الامتحان الذي ابتلى الله به نبي الله إبراهيم في نفسه، والامتحان الذي ابتلى الله به الحسين في نفسه؟ عمل الإمام الحسين صلوات الله عليه كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده. والإمام الحسين صلوات الله عليه ذهب في النهاية إلى النهاية في هذا الامتحان. نبي الله إبراهيم كان إلى حد، إلى هذه اللحظة عندما يأخذ السكين ويحاول أن يذبح ولده. ليش الله ما قال له أكثر؟ لماذا؟ هسه هذه تبقى نقطة، أنه ليش هذا الامتحان كان إلى هذا الحد؟ بعض العلماء لهم تفسيرات في ذلك، الآن مو مجال بيانه، ولكن سيد الشهداء ذهب إلى النهاية. يعني ما أظن أكو هنالك شيء يتصور وسيد الشهداء لم يبتل به ولم يمتحن به. فالعمل الذي قام به سيد الشهداء كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده. الله عنده قانون في هذا الكون، قانون التعويض. حتى الكافر إذا يقدم أقل عمل الله يعوضه. حاتم الطائي كان كافرا ولكنه كان جوادا، الله عوضه. أي كافر في الآية الكريمة، طبعا الآية في المؤمنين: أني لا أضيع عمل عامل منكم. لاحظوا الآية، العمل نكرة والعامل نكرة أيضا. عمل عامل أي عمل مهما كان، من أي عامل مهما كان، الله لا يضيع. هذه التضحية الكبيرة، هذه التضحيات الكبرى، هذا العمل الاستثنائي، الله سبحانه وتعالى عوضه بتعويض استثنائي. هذه الاستثناءات على نحوين، وكلامنا في النحو الثاني. النحو الأول: الاستثناءات التشريعية. الله جعل لسيد الشهداء استثناءات تشريعية في ميدان التشريع، لا توجد لأي واحد، حتى لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. خاتم الأنبياء أفضل من الإمام الحسين بلا إشكال، أمير المؤمنين أفضل، الصديقة الطاهرة أفضل بلا إشكال، ولكن هذا العمل الاستثنائي الله عوضه بجزاء استثنائي في ميدان التشريع. أنا أمثل بمثال واحد حتى ننتقل إلى النحو الثاني. هذا النحو الأول، الجزع مكروه على أي أحد كما يبدو من بعض الروايات. هذه الروايات مذكورة في كامل الزيارات، وهو من الكتب المعتمدة وفي غيره أيضا، ولكن هنالك استثناء واحد فيما نعلم، وهو الجزع على سيد الشهداء. مو الجزع فقط، وإنما الهلع أيضا. ما هو الفرق بين الجزع والهلع؟ الهلع كما يقوله اللغويون أكبر أنواع الجزع، يقال له هلع. الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: حتى كادت نفسي تخرج، فتبينت ذلك مني عمتي زينب، فقالت لي: ما لي أراك تجود بنفسك. لاحظوا العبارات. فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع. هلع مو فقط جزع. راجعوا روايات كامل الزيارات، الجزع كله مكروه ما خلى الجزع على الحسين. أنا أفكر إذا قتل النفس كان جائز، كثير من المؤمنين كانوا يقتلون أنفسهم في يوم عاشوراء من عظم المصيبة. هذا اللي يأخذ السيف ويضرب به على رأسه، هذا الحكم الشرعي دا يحدده ما يخلي. وإلا كثير من هؤلاء شدة تفاعلهم، إذا كان قتل النفس جائزا لكان يقتل نفسه جزعا على سيد الشهداء، ولكن محرم. ولو عندنا أحد العلماء الشيخ خضر ابن شلال له رأي في هذا الموضوع مذكور في كتابه أبواب الجنان، راجعوا رأيه. ولكن المشهور أن هذا حد شرعي، حد، فما في إشكال. التطبير مظهر من مظاهر الجزع على سيد الشهداء. إذا واحد أبو يموت يريد أن يجزع، شلون يجزع؟ يشك ثوبه مثلا. هذه المشاعر المختزنة في القلوب، واحد يظهر هذا الجزع وهذا الهلع بالضرب على رأسه بالسيف. راجع الروايات، الجزع كله مكروه ما خلى الجزع على الحسين صلوات الله عليه. وفي رواية أخرى أيضا مذكورة في كامل الزيارات، العبارة إظهار الجزع، إظهار. هذا استثناء تشريعي. فيما نعلم، فيما أعلم، هذا الاستثناء خاص بسيد الشهداء. هذا النحو الأول من تعويض الاستثنائي الذي قابل الله به العمل الاستثنائي لسيد الشهداء. النحو الثاني من الاستثناءات اللي كلامنا فيها، لأن مقدمتنا كانت في الاضطراد في السنن الإلهية التكوينية، النحو الثاني الاستثناءات التكوينية من السنن الإلهية. نحن نشير إلى موردين. المورد الأول استثناء يتعلق بعالم الطبيعة، النحو الثاني من النحو الثاني استثناء يتعلق بالمجتمع. النحو الأول استثناء يتعلق بالسنن الطبيعية، السنن الطبيعية هذا قانون هم تكويني هم تشريعي، يعني هذا الاستثناء يشكل استثناء مزدوج. هذا التراب الذي تأكلونه ترونه هذا من الناحية التشريعية محرم، من الناحية التكوينية ضار، تراب مضر، ولكن تراب سيد الشهداء يمثل استثناء تكوينيا وتشريعيا معا، شفاء وأمان. هاي القضية معروفة، قضية السيد البروجردي رحمة الله عليه، إجمالها أن عينه ضعفت وكانت تؤلمه بشدة، وراجع الأطباء ويأس من العلاج. المعزين دخلوا إلى بيته وعلى جباههم الطين، طين سيد الشهداء يعني طين العزاء، وعلى أبدانهم. يقول مرة واحدة فكرت أن أخذ شيء من هذه التربة وأضعها على عيني، فأخذته، سأخذ من جبهتهم أو من ثيابهم أو حتى من أقدامهم، فوضعتها على عيني. الشيء اللي كان مأيوس منه عاد إليه بصره ونظره وعافيته. عندما كان عمره 89 عام الأطباء فحصوه، شافوا كل شيء ما فيه. طبيب كان متعجب، واحد عندما يشيب كل قوى تشيب، بالذات واحد اللي شغل المطالعة، عينه كانت ما كان يحتاج إلى نظارة، وعمره 89 عام، ونظره كان أفضل من الآخرين. الجد رحمه الله أيضا له قضية أخرى، إجمالها أنه عينه آلمته فتوسل بأبي الفضل العباس صلوات الله عليه. العم حفظه الله كان يقول في أيام شيخوخته كان من فوق سطح الدار يشوف ساعة صحن الشريف، وإحنا الشباب ما كنا نتمكن نشوف. هذا استثناء تكوين. الوالد رحمه الله في بحر الكويت عندما هاجت الأمواج، أنا كنت في المركب ولكن ما أتذكر هذا المقطع، لأن البحر هاج واضطرب والسفينة هددت بالغرق والأمواج قامت تنصب إلى داخل السفينة هالشكل. كان معانا واحد كفيف، الموج كان يجي عليه هالشكل، فأنا ومجموعة رحنا جوا في الطابق التحتي من السفينة، فما أتذكر هذا المقطع، ولكن الإخوة اللي كانوا نقلوا لنا فيما بعد أن الوالد أخذ شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه وألقاه في البحر فهدأ البحر. أمان شفاء، هذا خرق تكويني للقوانين التكوينية. أكو قضية مطولة أيضا عن أحد تجار مشهد حين كان مشرفا على الموت. القضايا في هذا الميدان كثيرة، الآن ماكو مجال لنقلها. كان مشرف على الموت، فجاءه الشيخ حسن علي الطهراني وأعطاه شيء من تربة سيد الشهداء. هو كان يوصي الشيخ حسن علي الطهراني، يعني كان في حالة وصية أنه هكذا افعل بأموالي. يقول أخذ شيء من تربة سيد الشهداء، قال تناولها. يقول بمجرد ما وضعتها في فمي وإذا أشعر أنه عدت كما كنت من قبل في تمام العافية والصحة. في بحار الأنوار أنه بعد قتل سيد الشهداء ودفنه صلوات الله عليه 100,000 امرأة عاقر جاءوا إلى قبر سيد الشهداء. 100,000، مو 1 و2، 1 و2 عاقر عقيم، وكلهن ولد لهم. 100,000 واحد في بحار الأنوار. هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء في السنن الطبيعية. النوع الثاني من النحو الثاني، استثناء في مجال المجتمع. هذا الحب وهذا الانشداد الذي تجدونه في القلوب نحو سيد الشهداء مو قضية طبيعية. حتى قبل القضية، الشيء اللي يظهر من بعض الروايات، حتى قبل وقوع القضية ربما بألوف الأعوام، أحد الأنبياء مذكور في الروايات لعل بعضكم أحفظ مني، عندما سمع ذلك النبي اسم الحسين صلوات الله عليه حزن ولعله بكى. قضية ما كانت واقع. هذا الانشداد وهذا الحب وهذا التفاعل أحد العلماء كان في بلاد الغرب، في أقصى بلاد الغرب. الآن فيلم المسيحيين مسويه حول المسيح كما نقل لي. شوفوا ماذا يصنع هذا الفيلم بالعالم. حقيقة إحنا إذا كنا نصنع أفلام حول سيد الشهداء ماذا كانت تفعل بالعالم؟ كما نقل لي هذا الفيلم، مع أن قضية المسيح أولاً قضية عادية، يعني هذا المقطع منها، خب نبي من الأنبياء يدعون أنه صلبوه، الذين صلبوا كثيرون أخذوه وخلوه على الصليب وصلبوه، هذا هو. ثانيا قضية الصلب مكذوبة، يعني قضية عادية، ما أقول عادية، يعني قضية متعارفة ومكذوبة. شوفوا شنو دا يعملون في العالم. كما نقل لي إلى الآن حوالي 250 مليون إنسان في العالم شاهدوا هذا الفيلم، واليهودية العالمية قامت بشدة ضد هذا الفعل، لأن ضد اليهود، اليهود كانوا ضد المسيح وضد حركة المسيح، وهم الذين صلبوه أو ساهموا في صلبه على قولهم. يعني 250 مليون واحد تقريبا في العالم. أحد الإخوة كان جاي قبل يمكن قبل 15 يوم، قال أخويا في بلاد الغرب، قال راح إلى دار اللي تعرض هذا الفيلم حتى يشوف، قال كان واحد مسيحي يرتبط بكنيسة مسيحية، قال هاي البطاقة مجانا. قلت لي ليش؟ قال كنيستنا شافت أن هذا الفيلم أفضل دعاية للمسيحية في العالم، دا تشتري البطاقات وتوزعها مجانا، روحوا شوفوا. إحنا إذا كنا نتمكن، تجار الشيعة، متمكنو الشيعة، شباب الشيعة حتى، في هذا محرم في إحدى البلاد العربية بعض الشباب الذين أعرف بعضهم واتصل ببعضهم بعده سووا تمثيلية حول سيد الشهداء في يوم عاشوراء، كما كتب في صحف ذلك البلد، في بعض صحف ذلك البلد، أكثر من 40,000 واحد جاءوا لمشاهدة هذه التمثيلية، أكثر من 40,000 واحد، حتى على سطوح العمارات كانوا جاي. هذا الانشداد وهذا الحب مو شيء طبيعي. ذكر هذا العالم اللي كان يعيش في بلاد الغرب، قال جاءني شاب بوذي فعرضت عليه الإسلام، كلما تحدثت معه مقتنع، مو بالقوة واحد يقتنع، مقتنع، حتى انتهى البحث ولم يؤثر كلامي فيه شيئا. قال بعدين قال انه انا سامع انه عندكم واحد يقال له الحسين، شنو قضية هذا الرجل؟ يقول انا بدأت اشرح له بعض الجوانب من قضايا كربلاء وعاشوراء، يقول شوية شوية ملامح الكآبة والحزن بدت على وجهه، يقول بعد شوية شرحت له وإذا به ينفجر بالبكاء، وكلما أمضي في الحديث يزداد بكاؤه، يقول من بكائه خنقتني العبرة أنا فما تمكنت أن أتكلم، فألح علي وتوسل أن أستمر في حديثي، ما أقدر. يقول بصعوبة بالغة أكملت الحديث، يقول بعد ما أكملت أخذ يكفكف دموعه، بعدين قال شنو شرائط الدخول في مذهبكم؟ يقول أنا قلت له الشهادتان والشهادة بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، فأعلن تشيعه. يقول هذا الشاب الآن تحول إلى مؤمن أفضل من كثير من المؤمنين، هذا الشاب البوذي. هذه العبارة كتبتها، يذكرها واحد من الأقطاب العامة، من الأقطاب المهمين لهم. روحوا إلى القاهرة شوفوا الناس ماذا يفعلون. اللي ذهبوا إلى هنالك يقولون مثل الحج في يوم متعلق بالإمام الحسين، لعله يوم ميلاد الإمام الحسين. يقول في تفسير هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول: والحسين رضوان الله عليه، عبارته طبعا سلام الله عليه، وهو يستشهد في تلك الثورة العظيمة من جانب والمفجعة من جانب، أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة بالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة والمقياس الكبير فقد كانت نصرا. شاهدي في هذه الجملة: فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه، يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين. ما من شهيد في العالم، ماكو واحد في العالم، هذا واحد من كبار أقطابه يذكره في كتابه. هذا استثناء تكويني في عالم الطبيعة، وهذا استثناء تكويني في عالم المجتمع. الله تعالى: النار جعلها محرقة، ولكن هنالك استثناءان فيما نعلم. الاستثناء الأول نبي الله إبراهيم، ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. الاستثناء الثاني سيد الشهداء. الآن شوفوا فيه نقاط مختلفة من العالم، في إيران في بعض النقاط، في العراق، في تايلاند، في الكويت، في الهند، يدخلون النار، النار اللي تلفح من بعيد ولا يصيبهم مكروه، إلا إذا واحد في نيته إشكال. أحد مراجع التقليد نقل لي هذه القضية، قال أنه عند الدخول في النار قبل 40 عام تقريبا أو أكثر أو أقل في العراق، كثير دخلوا. الآن بعض الحاضرين في هذه الغرفة هم دخلوا في النار، الآن بعض الحاضرين في هذه الغرفة أكثر من واحد. قال: النار من بعيد كانت تلفح الوجوه، يعني واحد ما يتمكن يتقرب إليه. واحد دخل في النار، كثير دخلوا منهم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه بجوربه اللي كان من نايلون، حتى الجورب ماله ما احترق. واحد في هذه الجموع بمجرد أن دخل احترقت رجله وصاح، اجوا اخذوه وهو طلع، راح الى المستشفى مدة طويلة كان يعالج. هذا المرجع ينقل لي انه يقول: انا رحت الى عيادته، قلت له: هذه الجموع كلها دخلت ما صار بيهم شيء، انت شنو صار؟ ليش رجلك احترقت؟ قال في الواقع أنا عندما شفت هذا المنظر قلت هذا مو معقول، هو دكتور كان هذا الرجل، هذا مو معقول، وحتما أكو هنالك سر في القضية، النار محترقة وأنا دا أبحث بعقليته الطبيعية، كأن الله تعالى مقيد بإطار قوانين الطبيعة. الله خالق هاي القوانين، إحنا مقيدين بهذه القوانين، أما الله هو مو مقيد بهاي القوانين. يقول قلت أشوف أكتشف هذا السر. يقول قبل ما يدخلون بالنار اجى احد العلماء وشي طلع من جيبه وقذفه في النار، قلت انكشف السحر، هاي فد ماده تبطل مفعول النار، فد ماده شي اخرجه من جيبه القاه في النار، قلت هذا هو السحر. يقول الناس دخلوا، أنا بمجرد ما دخلت وإذا بي أحترق، ما أدري أشفر إيش قد كان يعالج. يقول هذا المرجع، فقلت له واضح هذا كان تربة سيد الشهداء اللي ألقى هذا العالم في هذه النار، ولذلك في بعض البلاد في الكويت مثلا أكو هنالك جالية في حسينية يدخلون في النار يقرؤون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ويقتحمون في النار. هذا العطاء الاستثنائي وهذا التعويض الاستثنائي في مجال التكوين وفي مجال التشريع، في مجال الطبيعة وفي مجال المجتمع. النقطة الثالثة، نحن أيضا ينبغي أن نحاول أن يكون عطاؤنا للإمام الحسين عطاء استثنائيا، أن لا نفكر في الحدود، نحاول واحد يفكر أن يقوم بعطاء استثنائي. شنو هذا العطاء الاستثنائي؟ يجب أن نفكر في ذلك. واحد ينبغي أن يرى ماذا يتمكن في حقل التعليم، في حقل المنبر، في حقل المجتمع، في الحقل المالي، مو أنه واحد يفكر في الحدود. هذه القضية نقلها ابن العم عن العم، يقول قبل أكثر من 50 عام مجموعة من أعيان كربلاء فكروا أن يشتروا البيوت المحيطة بالصحن، لأن الصحن كان صغيرا، ففكروا في التوسعة، أجوا واشتروا البيت الأول، البيت الثاني، البيت الثالث. واحد من الأفراد بمجرد ما علم بذلك أخذ يجدد بيته، يصبغ بيته. هذا واضح، واحد عندما يصبغ بيته يعني يريد ياخذ قيمة أعلى، معلوم. يقول هؤلاء الأعيان راحوا اشتروا البيوت إلى أن وصلت النوبة إلى بيت هذا حتى يدخلوا هذه البيوت في الصحن الشريف. قال أنه اجوا هؤلاء الأعيان مع مقوم إلى بيته، قالوا إحنا نريد نشتري منك هذا البيت حتى ندخله في الصح. حاضر، قال إيه. ترغب في بيعه؟ قال إيه، أريد أبيعه. فقالوا له هذا المقوم احنا جايبيه ويانا يقوم البيت، قوم البيت وحدد قيمة مناسبة كذا، قالوا له احنا نشتري منك البيت بهذه القيمة، قال هذا قليل، غلوا القيمة قال قليل، كلما غلوا القيمة كان يقول قليل، إلى أن يأسوا ما يتمكن وسكتوا. قال ذلك الرجل أطرق برأسه قليلا ثم قال لهم بعت البيت. قالوا بكم؟ قال أنا ما بعته لكم حتى تسألوني عن الثمن. قالوا فلمن بعت بيتك؟ قال بعته لسيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين، هذا يعطيني ثمن أغلى مما ذكرتم وأغلى وأعلى. الثمن اللي يعطيه سيد الشهداء لا يقارن بهذه القيمة، أخذوا هذا المفتاح وافعلوا بالبيت ما شئتم. قالوا له إذا كنت تريد تبيع البيت أو تعطيه مجانا فليش صبغت البيت؟ قال أنا فكرت أن لا أقدم لسيد الشهداء شيء معي، أقدم له شيئا جميلا، هذا المفتاح أخذوا وافعلوا به ما شئت. العم كان ينقل أن الجد رحمة الله عليه أوصى أن يدفن في هذه البقعة، الآن الجد مدفون في بيت ذلك التاجر، عندما تدخلون من باب القبلة على يمينكم هذا بيت ذاك التاجر. إحنا ينبغي علينا سواء كنا مؤلفين أو علماء أو خطباء أو تجار أن نفكر ماذا نقدم، بعدين واحد يتندى. كان أكو هنالك مجموعة من الشباب كل ليلة كانوا يجتمعون في بيت واحد منهم، واحد من هؤلاء الشباب أبوه كان جدا متدين، كان حسينيا بمعنى الكلمة، فقال أنا ما أرضى تجون في بيتي تقعدون إلا أن تجيبون خطيب حتى يقرأ لكم، وإلا أنا ما أرضى. كل ليلة كانت نوبة هذا الشاب في بيته، كان يجيبون خطيب وكان المجلس يتحول إلى مجلس تعزية. مات هذا الرجل الأب يعني، واحد من هؤلاء رآه في عالم الرؤيا، قال له حدثني من موتك إلى الآن شنو جرى؟ قال ما أتمكن أن أشرح لك، إحنا أصلا معادلات العالم الآخر من فهمها، مثل الآن أنتوا إذا تريدون تشرحون لجنين هذه الدنيا ما يفتهم، اشرحوا لأعمى الألوان، أعمى ولد أعمى قولوا له اللون الأبيض والأحمر ما يفتهم، إحنا العالم الآخر ما نفهم. قال أنا ما أتمكن أشرح لك ماذا جرى علي في هذا العالم من موتي إلى الآن. قال الشاب لذلك الرجل قال فقل لي شيئا عن ذاك العالم، قال أنا أقول لك شيء واحد، إحنا في الدنيا ما كنا نعرف مقام سيد الشهداء، وإنتوا الآن لا تعرفون مقام سيد الشهداء إلا إذا اجيتوا إلى هذا العالم وشفتوا مقامه وعظمته. نحن ينبغي علينا أن نفكر أن نعمل كل في مجال بعيدا عن حسابات الربح والخسارة والنفع الشخصي والضرر الشخصي، أن نفكر ماذا نصنع لسيد الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.